فهذه أحوال المنافقين، فجاءوا يعتذرون إليه، والله سبحانه وتعالى يقول حق الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، خجلهم خلهم يكشفون. نعم. وكان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. استغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، العرب أهلهم أظهروا الإسلام وأظهروا الإيمان وصلوا مع الرسول ويجاهدون معه، والنبي يعلم هذا، ولكنه النبي يقول ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، يقبل ظاهرهم وأمرهم إلى الله، واستغفاره لهم إذا كانوا منافقين ما ينفعهم، لأن الله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا ولكن هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، يخالف كل أحد بخلقه حسن، لأن الله أعطاه الخلق العظيم كما في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، فهو يخالف بخلقه الكريم وخلقه الطيب عليه الصلاة والسلام كل أحد، وفي الآخر أمرهم إلى الله ومصيرهم إلى الله. نعم. ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال. نعم، لما جاءت كعب رضي الله عنه إلى النبي وسلم عليه ما مثل معاملة المنافقين، تبسم له لكنه ما هو تبسم محبة، تبسم غضب، إيش اللي يأخرك عن الجهاد؟ يعني النبي عارف أنه صاحب صدق، إيش اللي جعلك تتأخر وأنت مثل من المنافقين ولا تغمز بالنفاق؟ هل يكون بدأ بك شيء؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب في شق ذلك على كعب وسد عليه الأمر. ثم قال تعال، فجئت حتى جلست بين يدي فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى، إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. نعم، يحسن يتكلم كعب رضي الله عنه وله أسلوب حسن يقنع الناس، قال لو أنا عند غيرك يا رسول الله سأتكلم كلاما أقنعه وأنتهي بعذر واضح عنده وعند غيره، لكن هذا ما ينفع عندك يا رسول الله، ينزل عني أكل وحي من فوق ويفضحني، أنا بخبرك بس حقيقة، ولو أنا واحد من الناس فأنا عندي جدل وعندي قوة وفصاحة وأستطيع أتخلص منه، ولا أقوم إلا خرابي عن إذا أن كل وكل من سمع كلامي يصدق كلامي وأنتهي منه، لكن هذا ما ينفع، البهرج ما ينفع على الرسول، ينزل عليه الوحي ويكبر بما في قلبه ما عملت. ولكني والله إني لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، ليوشكن الله أن يسخطك علي. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عفو الله تعالى، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه. نعم، صدق وبين أنه تخلف ولا له عذر، فقال ما دمت أنك صدقت وبينت ما عندك هذا أمرك إلى الله، ننتظر ما ينزل من الله في حق في شأنك وفي حقك، لو انه اعطاه من الامور سامح الرسول وقال رح مثل ما رحل المنافقين، لكن ما دام صدقت ما نعذرك وانت تقول انك راح لك عندك وكل شيء متأثر وبس تخلفت، هذا امرك الى الله. فاخره النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله سبحانه وعلى الثلاثة الذين كلفوا، يعني الرسول خلفهم كان امرك الى الله، انت لما يجيك فرج ما هم معنا كلفوا عن الجهاد ما ذهبوا، لا الرسول خلفوا ما قبل عذره، قال تخلف ننظر في امرك، فهم خلفوا خلفهم الرسول عن قبول عذرهم، الثلاثة الذين خلفوا قبل الله أعذار اللي جاءوا يعتذرون، أما هؤلاء الذين صدقوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا لا أعذركم ولا أقول إني أعذركم ولا لا أعذركم، هذا أمركم إلى الله، أن أنتظر الوحي فيه من السماء فخلفهم. فلذلك وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي خلفهم الرسول عن عذرهم أو عدم العذر عليه الصلاة والسلام. وليس المراد كما يفهم بعض الناس أن المراد أنهم تخلفوا عن الغزو مع الرسول، لا، خلفهم الرسول عن قبول عذره، ولذلك هم ثلاثة، أما الباقين فهم كثير. نعم. فقل صدق فقل حتى يقضي الله فيك. فقل وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، فقد كان كافيك ذنبك، استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. نعم، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنه من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. فلما قالوا له حسفوه شفت من الرسول والرسول يخلك ما بينت وأعطيت الرسول عذر وتستغفر وتتوب، الرسول يبي يستغفر لك وتتوب إلى الله وتنتهي، قال هممت أن أرجع وأكذب نفسي لعن الرب. فقلت هل أحد حصل له مثل هذا؟ صدق الرسول وأخرهم الرسول وخلفهم؟ قالوا نعم، هلال رضي الله عنهم. فلما ذكروا هذين الرجلين ولهم من أفاضل الصحابة قلت يسعني ما يسعهم، فلم يرجع إلى النبي، قال يحكم الله بنا هذول الناس صالحين وأمري كأمرهم هنا. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا رضي الله عنهما ففيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن أحد من الناس أن يكلمهم، يعني هجرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة أن يهجرون فلا يكلموهم ولا يجيبوهم ولا حتى يحكم الله في أمرهم. فاجتلبنا الناس وتغيروا لنا. نعم، تغير الناس عليه لأن النبي أمرهم بذلك، في يوم يسلم على الواحد ولا يرد عليه، ويناظرونهم الناس نظرة شزر فضاقت عليهم الأرض مثل ما حكى الله عنه. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ضاقت عليهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، جاءهم الفرج من عند الله ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. نعم. حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي التي أعرف. نعم، لما تنكر الناس له حتى الأرض يقول في نفسه تنكرت له، ما هي بالأرض اللي هو يعرف ولا هو الشوارع عنده كان يمشي فيها واستوحش من شد ما أصابه. نعم، رضي الله عنهم. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحبا كبار السن ومن شدة ما أصابهم حتى ما خرجوا ولا من بيوتهم، فهم استكانوا في بيوتهم وجعلوا يبكون ويلتجئون إلى الله. لكن هو يذكر عن نفسه أنه كان شاب فهو يذهب ويحضر الصلاة مع الرسول ويذهب بالأسواق وكذا، وإن كان الناس ما حد يكلمه ولا حد يسلم عليه ولا حد هنا. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، وأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ رضي الله عنه. ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت إلى صلاتي أقبل إليه، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمي وأحب الناس إليه، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فقال رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل علي كعب بن مالك؟ من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إليه، حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك جفاك، ولم يجعلك الله تعالى بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. فقلت لما قرأته: وهذا أيضا من البلايا. فتيممت بها التنور فسجرتها بها. نعلم أنه تصور الحائط على ابن عمه، وجاء لعله يتحدث معه بعض الشيء اللي ينفس عنه على الشيء، سلم عليه ولا رد عليه السلام امتثالا لأمر الرسول، ثم سأله بالله فقال: أسألك بالله هل تعلمني أن يحب الله ورسوله؟ فكرر عليه ولا يجيبه، فلما كرر عليه قال: الله ورسوله أعلم. فجعل يبكي واشتد عليه، ثم رجع من حيث أتى، ثم جاءه البلاء الآخر لما مشى في الشارع وجد هذا النبطي من أنباط الشام، النبطي الناس اللي غير العرب، يعني من الناس جايين من الشام ليس من العرب، جايين معه أشياء يبيعها، وإذا هو يحمل كتاب من ملك غسان إلى كعب، لأن كعب كان مشهور، كتب لي قال: بلغنا إن صاحبك قد جفاك، يعني أنهم ما آمنوا بالنبي، ولا قال إن النبي قد جفاك، يعني صاحبك، لأنهم ما يؤمنون به صلى الله عليه وسلم، إن صاحبك قد جفاك وأنت ما أنت في دار مذلة ولا في دار مضيعة، الحق بنا نعطيك ما تأمنتك. فلما رآه زاد في ذلك، قال: هذا من الامتحان وهذا من البلوى أيضا. فذهب إلى التنور ومزق الكتاب وأشعل به التنور، كله من شد البغض لما حصل من هذا. نعم. حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: هذا أيضا من الأمور ومن شدة الأمر، ولكن إذا اشتد الأمر فقد أتى الفرج، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر يعقبه يسرا، لأنه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر. في لغة العرب وعند علماء النحو أن الكلمة إذا تكررت وهي معرفة فهي هي لا تتكرر، كرر لفظها وهي هي بمعناه، فإن كررت وهي نكرة فهي شيء آخر. ولذلك يقال: في الآية الكريمة فإن مع العسر يسرا، فهذا العسر معه يسر، ثم قال العسر، العسر الذي مضى يسرا فيسرا ثاني، ولذلك قيل لا يغلب عسر يسرين. فعندما اشتد مضى 40 يوم، بعد ذلك أمرهم النبي ألا يقربوا نساءه، فلما جاءه رسول الله وأمره يجتنب امرأته قال طلقها، قال لا، النبي أمرك أن تجتنبها. فهو كان في مكتمل شبابه وقال فقال اذهبي لأهلك حتى يقضي رسول الله ما شاء. واشتد عليهم الأمر في هذا، لكن لما اشتد الأمر اقترب الفرج، فبعد ذلك بأيام قلائل أتأهم الفرج من الله سبحانه وتعالى. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع، هلال نعم، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. قالت والله ما به حركة إلى شيء، والله نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لا تقربوا نساءكم، لكن هذا هلال رضي الله عنه كان كبير السن في حاجة للخدمة وليس عنده من يخدمه، فأتت امرأته إلى الرسول فقالت يا رسول الله تأذن لي أنا أخدم خدمة فقط؟ قال لا يقربني. قالت ما عنده حركة نبد من قبل هذا الأمر، فكيف بعد هذا الأمر ليل ونهار ويبكي رضي الله عنه وأرضاه؟ فأذن له صلى الله عليه وسلم، أذن لها أن تخدمه. نعم، والله ما زال يبكي مذ كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأته فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت والله لا استأذنت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب، فلبثت بذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا رضي الله عنهم وارضاهم. نعم، 50 ليلة وهم في هذه الحالة، حالة الكرب، حالة الشدة رضي الله عنهم وارضاهم. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل صرع بأعلى صوته يقول يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا، وعلمت أن قد جاء فرج، وآذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله تعالى علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلى فرس وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل من أسلم. نعم، إلي بفرس، واحد الصحابة رضي الله عنه فرس وراح يبشر كعب رضي الله عنه، واحد على رجله جاء من فوق الجبل، جبل سرع الذي يقع غرب المدينة، برجله أسرع وصار أسرع من الخيال لأنه اختصر الطريق. نعم، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون لتهنك توبة الله تعالى عليك يا كعب، لتهنك توبة الله. نعم، لتهنك توبة الله تعالى عليك يا كعب. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، وكان كعب لا ينساها لطلحة، نعم، لأنه قام بين يدي الرسول وقبله وهناه في هذه التوبة، وهذا رأى لها قيمة كبيرة، لأنه من المهاجرين رضي الله عنه، والمهاجرون كانوا عند النبي جالسين لكن ما كان من محد، لعلهم قالوا إنما هو أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا مات من شدة الفرح بتوبة الله على كعب ومحبته له وملك نفسه حتى قام وقابله وهنأ. فلذلك يقول كعب ما أنسى له حياته أنه قام في هذا الموقف بين الصحابة رضي الله عنهم وأمام النبي عليه الصلاة والسلام وهنأهم بتوبة الله عليه. نعم. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، اللهم صل وسلم عليه، نعم يبرق وجهه من السرور، هكذا كانت محبته لأصحابه ومحبته بما يدخل عليهم السرور ويفرح به. في الأول لما رأى تخلفه تبسم المغضب، لكن لما جاءت توبة من الله سبحانه وتعالى قال فأتيته ووجهه تبرق أسرير وجهه صلى الله عليه وسلم من محبته للخير لأصحابه رضي الله عنهم ما حصل له من التوبة. قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. ما في شك هذا هو أفضل يوم وخير يوم مر عليه من ولدته أمه إلى هذا اليوم، أن يتوب الله عليه وتنزل توبته في القرآن الكريم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة خص الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال قلت أمنك يا رسول الله من عند الله؟ قال بل من عند الله. نعم، قال هذه توبة من عندك يا رسول الله، يعني الله أرسل جبريل وقال قد تبت عليهم، أو نزل بها وحي؟ قال لا، بل نزل بها قرآن وهي الآية الكريمة وعلى الثلاثة. نعم، قال أبلغ. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله، صدقة إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث أحسن مما أبلاني، وما تعمدت من ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقيت. وأنزل الله تعالى على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قد بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله عز وجل: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى. فإن ترضوا فإن الله لا ترضوا عنهم ما في عنهم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم. فهذا رضي الله عنهم هذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنه لما نزلت عليه هذه الآية وجاءته التوبة رأى من نعمة الله عليه سبحانه وتعالى، قال: يا رسول الله إني أريد أن أتصدق بجميع مالي شكرا لله على هذه النعمة، على نعمة التوبة. فقال له النبي: أمسك عليك بعض مالك. فقال: أمسك سهمي الذي بخيبر وأتصدق بجميع ما عندي. فتصدق به، ثم إنه أيضا مسابقة إلى الخير وحرصا على ما ينفعه وشكرا لله على هذه النعمة. عاهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الذي أنجاني هو الصدق، فأنا أعاهد الله إني ما أتكلم في حياتي كلها في مستقبل أمري إلا بالصدق. فعاهد النبي على ذلك واستمر على الصدق حتى توفاه الله رضي الله عنه وأرضاه. فهذه حالتهم إذا حصل لهم شيء مما يسبق الإنسان من تقصير بادر إلى التوبة وبادر إلى الاستغفار، وإذا أتاه ما يفيقه من عمل صالح أو غير ذلك بادر إلى الشكر لله سبحانه وتعالى والعمل، أضاف إلى ذلك حسنات شكرا لله، لأن من علامة الحسنة ومن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، والعياذ بالله السيئة عقوبتها أنها من عمل سيئة ولم يتب أنه يعاقب بسيئة وبسيئة وبسيئة حتى تعيط به سيئاته والعياذ بالله. أما من عمل صالح فإن الله يوفقه للاستمرار بالعمل الصالح وزيادة الحسنات، أما من عمل سيئة وندم وتاب ورجع إلى الله فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لكن الشائن كل الشائن في الذي يعمل السيئات ويستمر فيها ولا يرعوي لربه ولا يتوب ولا يخاف من ذنبه، هذا أعوذ بالله الذي يخشى عليه من الطبع، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فينبغي للمؤمن أن يحرص، وإلا فكل إنسان ما هم مأمون من أنه يحصل عليه شيء من الخطايا والذنوب، يحصل له كذب، يحصل له مثلا يمين وهي كاذبة، يحصل له أمر من الأمور، فينبغي أنه إذا حصل له شيء أن يبادر بالتوبة. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.